الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: وصلتني رسالة مفادها أنك تحفظ سورة الكهف وسورة الملك مع جهات الاتصال، ثم إذا فتحتها فهي تعمل عندك بدون اتصال انترنت. يقول: وصلني تحذير آخر أن هذه فيها خطأ، هذه السور فيها خطأ، وأنا قد أرسلتها أريد نفع الناس، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله. وبعد، كان الواجب عليك أن تتثبت منها إذا كنت جاهلا بمصدرها الذي أرسلها، لأن هذه المصاحف التي ترسل في هذه الوسائل ربما تكون مصورة، وربما تكون مكتوبة، وربما تكون منسوخة من مصاحف في بلاد أخرى تتضمن شيئا من الخطأ. فإذا جاءتك هذه الرسالة التي تحمل سورة من سور القرآن وأنت لا تدري عن مصدرها ولا عن مرسلها، فجهلك بمصدرها يجعلك تقرأها ولو مرة واحدة حتى تتعرف على مواضع الخطأ فيما لو وجد فيها شيء من ذلك. فهذا هو الواجب عليك حتى ترسل هذه الرسالة المتعلقة بأمر ديني وأنت مطمئن القلب ومنشرح الصدر ومتأكد من صحتها. ولكن بما أنك أرسلت بادرت بإرسالها اجتهادا منك ورغبة منك واستعجالا في نشر الخير ودلالة الناس عليه ودعوتهم إليه، فأسأل الله عز وجل أن يغفر لك هذا الاستعجال، ولعله يكون لك درس، ولعل ذلك يكون لك درسا فيما يستقبل من إذا جاءك شيء من مثل هذه الرسائل. هذا أول شيء عليك، وهو أن تأخذ من هذا الموقف درسا. والأمر الثاني، بما أنك أرسلت هذا الأمر وفيه شيء من الخطأ، فعالج هذا الخطأ بالصواب، وهي أن ترسل لمن أرسلت لهم رسالة تنبيهية على مواضع الخطأ فيها لينتبهوا، لأنهم ربما أرسلوا لغيرهم، فبادر أنت بإرسال التنبيه، وذيل هذا التنبيه بتنبيههم أن يرسلوهم لمن أرسلوا لهم هذا التنبيه، حتى ينتشر هذا التنبيه وينتبه الناس من الوقوع في هذا الخطأ الذي تضمنته هاتان السورتان بسبب سوء الطباعة. هذا هو الواجب عليك، والله أعلم.